السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعتذر عن الأسابيع الماضية، وكنا نشتغل في دورة مكثفة هناك اختير لها فنون محددة، واختير أنها تواصل حتى يتم قراءة المتن كله، فكان من المتعذر أن نواصل درسنا هذا. وفي هذا اليوم والأسابيع اللي بعده إن شاء الله لعلنا نستمر في المواصلة. ووصلنا إلى ما يتعلق بالكلام على الخلفاء، كما بدأ الرسالة رحمه الله بالأمر بطاعة أولاة الأمر أينما كانوا وما في طاعتهم من جمع الكلمة ومصلحة الإسلام والمسلمين وما في الولاية، ولاية الإسلام وولاية المسلمين وإمارتهم من اجتماعهم على الخير واجتماع كلمتهم على التعاون على البر والتقوى وعلى تنفيذ أوامر الله تعالى وعلى تنفيذ حدوده وعلى القيام على المعاندين والمخالفين ونحوهم. فإن الاعتراف بولاة الأمر أينما كانوا من واجب المسلمين ومن عقيدتهم. فخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ولاة أمر بعده قاموا بمثل ما قام به ونفذوا مثل ما كان ينفذه إلا ما كان مما يأمره الله به. قاموا بالتعليم وقاموا بالإمامة والخطابة وقاموا بتبليغ الدين وقاموا ببعث الدعاة وببعث الجباة وبتعيين القضاة وبتعيين الحسبة ونحوهم. لا شك أنهم قاموا بذلك أتم قيام، وقاموا بالجهاد في سبيل الله وتقوية المجاهدين وحفظ كيان الدين حتى حفظ الله بهم الإسلام وأعز بهم هذا الدين وأظهره بواسطة دعوتهم وفي ولايتهم على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هو قولنا في الخلفاء الراشدين المهديين الذين قاموا بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الأولى أن نمدحهم جميعا وتجتمع كلمة المسلمين على الاعتراف بفضلهم وما لهم من المنة على من بعدهم، منة لا نقدر على مجازاتهم بها إلا أن ندعو الله أن يجازيهم. هذا هو الواجب علينا جميعا، أن نعترف بفضلهم وأن ندعو لهم وأن نمدحهم وأن نذكر مآثرهم ومحاسنهم رضي الله عنهم. هذا هو واجب المسلمين، ولا يكون بيننا خلاف في صحة ولايتهم وفي فضلهم وأسبقيتهم وفي مكانتهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي تقدمهم على هذه الأمة. هذا هو الواجب علينا. ولكن لما حدثت طائفة أخذت تذمهم وتسبهم وتتبرأ منهم وتحقد عليهم وتولد عليهم ترهات وأكاذيب تلفقها وتعيبهم بها، كان في ذلك ما يقتضي أننا نذكر مآثرهم ومحاسنهم ونبحث عنها ونثبتها حتى نبطل كيد الكائدين وحتى نرد على أولئك الكاذبين. الذين فعلوا هذه الأفاعيل هم من يسمون أنفسهم الشيعة، وهم المعروفون عند أهل السنة بالرافضة. هؤلاء هم الذين حقدوا على الصحابة عموما إلا أفراد يسيرة، ومن جملة من حقدوا عليهم الخلفاء الراشدون ما عدا عليا وذرية علي. وقد ذكرنا أقوالهم وأسباب قدحهم في الخلفاء الراشدين وأسباب حملهم عليهم حملة شعوى حتى كفروهم وضللوهم واستباحوا لعنهم، بل تقربوا بذلك وفعلوا أفاعيل شنيعة كما لا يزالون عليها إلى الآن. ذكر لنا أنهم يربون لهم سخلة حتى إذا ترعرعت سموها عائشة، ثم اجتمعوا عليها وأخذوا ينتفون شعرها، ينتفونها بقوة وهي تصيح وتتألم، ثم بعد ذلك يضربونها إلى أن تموت. بهيمة من البهائم، يقولون هذا تمثيل لعائشة التي قاتلت عليا في وقعة صفين، في وقعة الجمل كما يقولون. هذا حقدهم، وكم لهم من الأفعال الشنيعة. ولا شك أيضا أنهم جفوا وغلوا، فهم جفوا في حق الصحابة وغلوا في حق من يسمونهم أهل البيت، الذين هم علي وذريته هم أهل البيت فقط، غلوا في حقهم وصاروا يعبدونهم من دون الله. ذكرنا بعض مشايخنا أنهم يربون الطفل الذي ابن سنة ونصف سنتين على لعبة من اللعب، فإذا ألف هذه اللعبة أخفوها يوما من الأيام، فأخذ يسأل عنها أين لعبتي، فيقولون أخذتها عائشة، أخذها عمر العنهم، أخذها أبو بكر العنهم. فلا يزال يلعن ويسب ويدعو عليهم، لعنك الله يا علي يا عمر وهكذا. ثم بعد ذلك يقولون ادعو سيدنا علي حتى يردها عليك، فإذا دعا يا علي ردها علي، فجاءوا بها وقالوا ردها عليك علي. فيجمعون بين الشرك أو تربية أولادهم على الشرك، وتربية أولادهم وأطفالهم منذ الصغر على الحقد على الصحابة وعلى شتمهم حتى ينشأوا على هذا. هم يقولون أنتم تعيبوننا لأننا نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا ذنب إلا أننا نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكررون دائما، ونقول لهم نحن أولى منكم بأهل البيت، نحن نحبهم أكثر من محبتكم لهم، ولكنها محبة اقتصادية. فإذا أنتم أحببتموهم وغلوتم فيهم فإننا نحبهم بلا غلو، وأنتم تقولون لا نحبهم إلا إذا أبغضنا غيرهم، لا يجمع إنسان بين حبهم إلا بعد أن يبغض الصحابة الباقين، لا ولا عندهم إلا ببراء. وهذا هو الذي أوقعهم في أن حملوا على بقية الصحابة وحقدوا عليهم هذا الحقد الغليظ الكبير. فهذه من أفعالهم ومن أعمالهم الشنيعة. لما تكلم العلماء في العقائد على قولنا في الصحابة عموما، كان من جملة الصحابة ومن جملة الخلفاء معاوية بن أبي سفيان، معاوية لا يزالون يصرحون بعداوته وبلعنه وبعيبه، ويعتقدون كفره وضلاله، ويعتقدون أنه من أهل النار وأنه مرتد وأنه والسبب عندهم أنه قاتل عليا في وقعة صفين، وهو إنما قاتلة عثمان الذين في صف أو في الجملة الذين مع علي. وكان علي رضي الله عنه دعا معاوية إلى البيعة وقال: بايعني حتى تجتمع الكلمة، وبعدما تجتمع الكلمة نأخذهم واحدا واحدا ونعذبهم ونقتل من يستحق القتل منهم مهما كانوا، هذا هو الذي يجب علينا. ولكن أبى معاوية وقال: لا أسلم لك البيعة حتى تمكننا من قتلة عثمان. فحصلت هذه الوقعة التي هي وقعة صفين، والتي وقع فيها هذا القتال. فمن ثم حمل الرافضة على معاوية وقالوا: إنه الذي فعل وإنه الذي فعل. وبكل حال فهو معلوم، يعتقد أهل السنة أنه من جلة الصحابة وأنه من أفضلهم وأنه ذو الحلم وذو العلم والفضل، وتقبل رواياته وتقبل أخباره التي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما بينه وبين علي فإن هذا له هذا السبب، ونعتقد أنه لا يرى أن عليا مثل ما يرون معاوية، بل يعتقد أن عليا خليفة وأن عليا صحابي جليل وله سبقه وله مكانته. وكذلك علي رضي الله عنه يعتقد أن معاوية له مكانته وله فضله وله حلمه وله نشاطه وله آثاره في الدعوة إلى الله وفي جهاده، كل منهما يعترف بالآخر. ولكن الرافضة قوم لا يعقلون. فهذا هو السبب في أن أهل السنة تكلموا في الخلفاء وأدخلوا القول فيهم في باب العقيدة، وأدخلوا الكلام في معاوية أيضا في باب الاعتقاد، ردا على هؤلاء الذين أخذوا يسبون ويشتمون ويتقربون باللعن صريحا أو تلويحا، وعليهم من الله ما يستحقونه. فإذا عرفنا ما نعتقده في الصحابة عموما وخصوصا، وعرفنا عداوة هؤلاء لهم، لم نبالي بأنهم يعيبوننا ويسموننا لواصب ويزعمون أن من أحب الخلفاء فقد أبغض أهل البيت وما أشبه ذلك. لا نبالي بذلك، ونقول لهم أيضا: إن أهل البيت ليسوا خاصة بعلي وفاطمة وذريتهما، بل أهل البيت أعم من ذلك. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وعمه العباس من أهل بيته، وكذلك بنو عمه بنو جعفر من أهل بيته، وبنو العباس من أهل بيته، وجميع بني هاشم من أهل بيته الذين حرموا من الصدقة وكان يعطيهم من سهم ذوي القربى. ولكن الرافضة خصوا أهل البيت بعلي وفاطمة وذريتهما فقط، وأخرجوا الجميع من أهل البيت وقطعوا علاقاتهم ببقية الصحابة إلا أفراد يسيرين من الذين قاتلوا مع علي كسلمان وعمار

قال عبد الله بن مغفل: كنت أستثير في شراء أرضي إلى في شراء أرضي إلى جنب أرضي، فقال يا عبد الله اشتر، فقال يا عبد الله اشتر تلك الأرض، فإنها لم تكن 40 سنة إلا كان فيها حدث. قال: فوقع صلح الناس واجتماعهم على رأس 40 سنة من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، من مهاجر النبي إلى المدينة. قال: أخبرنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي عن ليث عن سعد عن معاوية بن صالح عن يونس بن أبن سيف عن الحارث بن زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية فقال: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. سمعنا هذه الآثار، منها ما هو في مدحه رضي الله عنه وفي الدعاء له، ومنها ما هو في الشهادة له بالجنة، ومنها ما هو عام للأمة أو عام لقبائل شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جملتهم. شهادته صلى الله عليه وسلم لهذه القبائل قريش وأسلم ومزينة وغفار، هذه قبائل مشهورة كانوا من المبادرين إلى الإسلام، وكانوا أيضا لدى الإسلام من الأنصار لله ولرسوله، فلا جرم زكاهم تزكية عامة يدخل فيها أفرادهم. وإن كان بعض العلماء يقول إن هذه التزكية خاصة بأولئك الذين في ذلك الزمان أي في العهد النبوي، ولكن قد يقال أيضا إنها عامة لأفراد هذه القبائل، بمعنى أن الأغلب عليهم والأكثر فيهم التمسك بالسنة والعمل بها والتقيد بها وما أشبه ذلك. ولا شك أن معاوية أولا أنه من الصحابة، ثانيا أنه من الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، وثالثا أنه من الذين تولوا الأمر وصارت لهم كلمة وصار لهم نفوذ، فهو داخل في هذه الأحاديث التي فيها هذه الخيرية وفيها هذا الفضل وفيها هذه الأقدمية لهذه القبائل. ومن جملتها قبيلة قريش، وهو من صلبية قريش. وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل الجنة وقوله إلقني بهذا في الجنة، فهذه أيضا بشارة، وإن كانت الأحاديث في أسانيدها مقال، ولكن لما أنه من الصحابة رجع له أن يتحقق له هذا الأمر وأن تتحقق له هذه البشارة، وهي أن يدخل الجنة ويكون منها من أهلها، وأن يلقى نبينا النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأمور التي أسلمها إياه وأمره بأن يلقاه بها في دار الكرامة، شهادة له بذلك. كذلك أيضا الشهادة له بأنه سيتولى هذا الأمر. يعني في بعض الأحاديث التي سمعتم ما يدل على أنه سيتولى هذا الأمر، حتى تعجب الناس وقالوا: كيف يتولاه وهناك من هو مثله أو خير منه وخير كعلي والزبير ونحوهما؟ ولكن لما أخبر بذلك خبرا صحيحا ثابتا استبشر بذلك، وحقق الله له هذه البشارة. وعبر عن الخلافة بأنه سيسربل سربال هذه الولاية، جعلها بمنزلة السربال. السربال هو اللباس الوافي الذي إذا لبسه عم بدنه، كما في قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. لكنه عبر هنا بالولاية عن الولاية بهذا السربال بقوله: إن الله سيسربلك. هذا الأمر يعني يلبسك هذا الأمر الذي هو الولاية، وأوصاه بذلك مع ذلك بوصيته التي يوصي بها أصحابه من تقوى الله تعالى ومن العمل بشرعه وتطبيقه. ولا نشك أنه ممتثل لذلك عامل به كما يقدر عليه. كذلك أيضا دعاله، سمعنا في هذه الأحاديث دعوات له بطلب من أخته أم حبيبة لما بشرها بأن أخاها سيتولى هذا الأمر، طلبت منه أن يدعو له فدعا له بهذه الدعوات. قرأها القارئ بكسر الكاف ولكنها بفتحها، حيث أنها دعاء لمعاوية ليس دعاء لأم حبيبة. أم حبيبة هي التي طلبت منه أن يدعو لأخيها فدعا له بهذه الدعوات، دعوات فيما يتعلق بصلاحه وفيما يتعلق بجزائه في الآخرة بالمغفرة وبالجنة وبالجزاء الأوفى، استجابة لطلب أخته وأيضا لأهميته. كذلك أيضا أخبر بأنه اختاره للوحي أمينا على وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا أيضا دليل على أهليته، فإنه لما دعا الله له بذلك وبشره بما بشره به دل على أهليته لأن يتولى الكتابة، كتابة القرآن. اختاره النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له، ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسؤدد. فلما أنه اؤتمن على الخلافة على الكتابة كان أيضا مأمونا على الخلافة. وفي هذه الأحاديث أيضا وصفه بأنه ذو حلم، وهذا أمر مشهور أنه مشهور بالحلم، الحلم الذي هو التؤادة والتأني وعدم العجلة، والذي يعفو معه عن من أساء إليه ولا يعاجل من أغضبه أو سبه أو تكلم عليه بسوء، لا يعاجله بشتم ولا بعيب أو ثلب أو غير ذلك، بل يحلم ويعفو عنه. هذه كلها من خصاله. معاوية رضي الله عنه هو معاوية ابن أبي سفيان ابن وأبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. وعبد مناف هو أبو هاشم الذي هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد مناف والد عبد شمس ووالد هاشم، فدل على أنه له قرابة، حيث أن هاشما هو الذي من ذريته بنو هاشم الذين هم ذو القربى، وعبد شمس أخو هاشم الذي من ذريته بنو أمية، فهم أقارب للنبي صلى الله عليه وسلم في النسب، ما دام أنهم يجتمعون معه في أبي هاشم في والد هاشم. أسلم لما أسلم أبوه في سنة الفتح، ولما أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم لازمه وصار يكتب له، وصار مع ذلك يحفظ منه ويتعلم منه، وحفظ علما كثيرا. وإن كانت مدة صحبته قليلة يعتريها ما يعتريها من كثرة الوفود الذين يتوافدون في السنة التاسعة، وكذلك غزوة تبوك التي في السنة التاسعة، وهكذا. فهذه مع هذه الصحبة القليلة حفظ علما وحفظ أحاديث. وبعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أبو بكر ثم أقره عمر على القتال، فكان في جملة من قاتلوا المشركين من الروم في تلك البلاد، قاتل وفتح الله على يديه كثيرا من بلاد الشام وما وراءها إلى بلاد الترك أو ما قرب منها، فتحوا فتوحا كثيرة هو وأخوه يزيد. وكان يزيد أولا هو القائد المظفر أخو معاوية، حصل على يديه نصرا وفتحا كبيرا، ودخلت بلاد كثيرة في الإسلام أو في الطواغية للمسلمين بسبب قتاله الذي كان مظفرا. وبعدما قتل يزيد كان معاوية هو الذي خلفه، فكان خليفة له على أنه يقاتل كما يقاتل. فكانت ولايته هذه المنطقة التي حولها، وإن كان فيها أمراء إما مساعدون له وإما تحت ولايته، وبقي كذلك في خلافة عمر. ولما استخلف عثمان جعل ولاية الشام كلها له، وجعله أميرا ونائبا له في هذه المناطق كلها، وسار فيهم سيرة حسنة، حيث أنه لم يأل جهدا في أن يعدل فيهم العدل الكامل، يعني يسير فيهم بالعدل ويحكم فيهم بما أمر الله تعالى به. فلا جرم أحبه أولئك المواطنون بالشام، وأحب أيضا عثمان الذي جعل له هذه الولاية، وكان أيضا نبيا كريما بحيث أنه يعطي وينفق ويتبرع ويكتسب بذلك مودة الناس، ويحبونه لأجل سيرته التي هي سيرة حسنة. وما زال كذلك إلى أن قتل عثمان. ولما جاءهم خبر أن عثمان محصور وأن هناك ثوار قد هاروا عليه وحصروه، أراد أن يبعث جيشا من أهل الشام لينصروه ويستنقذوه من أولئك الثوار الذين يريدون القضاء عليه، ولكن قضي الأمر وقتل عثمان قبل أن يصل الجيش الذين بعثهم معاوية. فجاءهم الخبر ورجع إليهم ذلك الجيش بأن عثمان قد قتل. لما أنهم سمعوا بذلك استاءوا كثيرا وحزنوا وأخذوا يبكون بكاء شديدا على هذه المصيبة وهذه الملمة، وتعهدوا أن ينصروا عثمان وأن ينتقموا ممن قتله، ولو أفنوا بذلك أموالهم وأنفسهم. وصدقوا في ذلك، فاجتمعوا جمعا كثيرا زادوا على 80,000 عندما بايعوا معاوية على أنهم سيقاتلون إلى أن يقتلوا أولئك الثوار الذين قتلوا عثمان، فجاءوا بجمع كثير فنزلوا في ذلك المكان الذي يقال له صفين، وجاءهم علي من العراق واجتمعوا في ذلك المكان. ولما بدأ القتال استمر أياما وهم يتقاتلون، وكان من أشدها ليلة تسمى ليلة الهدير، بحيث أنه كثر فيها القتل وكثر فيها الصياح والعويل، وكادوا أن يتفانون، وصمد كل منهم للقتال، وقتل من المسلمين من هؤلاء وهؤلاء بشر كثير، زادوا على 10,000 من الفئتين. ولكن لما أنهم رأوا أن النصرة كأنها لأهل العراق الذين مع علي، رفعوا المصاحف وقالوا ندعوكم إلى كتاب الله، هذا القرآن الذي أنزله الله ندعوكم إلى التحاكم إليه. فعند ذلك انحجز أصحاب العراق وقالوا لا ندعى إلى القرآن ثم نمتنع منه. فتحاجز الفريقان، ومع ذلك رجع أصحاب علي وخرجت منهم طائفة هم الخوارج، ولكنهم رجعوا متفرقين، ورجع أهل الشام وهم على جمعهم وهم على قوتهم، وبقوا كذلك طوال زمن علي خلافة علي. ثم إنه توطدت له الشام وصارت كلها في ولايته، ثم كانت مصر أيضا تحت ولاية علي، ولكنهم وجدوا الوالي الذي أرسل ليقتل ليستولي عليه، فسقاه بعضهم عسلا فيه سم فمات، فاستولى معاوية على مصر فأصبحت في ولايته كلها وقويت كلمته. كان في هذه المدة التي هي 4 سنوات مدة خلافة علي كان يحقد على علي ويطلب منه أن يرسل إليه قتلة عثمان فيمتنع، لأنهم متفرقون ولأنهم في قبائل لهم مناعتهم ولهم مكانتهم في قومهم، فيخشى من الفتنة إذا قتلوا أن تثور القبائل عليه. فلم يزل يعده، ولكنه لم يقبل ذلك، بل خيل إليه من بعض جلسائه أن عليا راض بقتل عثمان لما لم يسلم لك قتلته، فعند ذلك صار يحقد على علي ويأمر بعض من كان عنده بأن يسبوه وإن كان ذلك لا يرضيه، أو يسبوه بغير رضاه. وبقي بعض الذين يتبعونه يرضون بسب علي، فكان هذا هو السبب الذي لأجله حقدت الرافضة والزيدية على معاوية وحملوا عليه وقالوا إنه كان يأمر أن يسب علي على المنبر أو أن يتنقص أو يظهر عيبه على المنابر، لأجل ذلك صار هذا منه ردة أو كفرا، وحاشاه أنه يرضى بذلك مع أنه يعترف بأسبقية علي وبفضله رضي الله عنه. وبعد أن مات علي وبيع الخلافة لابنه الحسن، وبقي الحسن 6 أشهر في الخلافة، ورأى أن الأمر شديد وأن الخلافة شديد، فتنازل رضي الله عنه عن الخلافة وبايع معاوية، واشترط عليه ألا يسب أباه فالتزم بذلك وتوقف عن السب فيما يظهر. هذا هو الصحيح من الأحوال من حال معاوية وعلي رضي الله عنهم. ولكن بعد أن استولى بنو مروان وولوا الحجاج على العراق، ذكرنا أن الحجاج عامله الله بما يستحق، هو الذي كان يأمر الخطيب أو بعض الخطباء في العراق أن يلعنوا عليا، فكان ذلك سببا في تألب الرافضة واجتماعهم وتلفيقهم تلك الأكاذيب في فضائل علي، ثم في مثالب معاوية وبني أمية، ثم في مثالب أيضا الخلفاء الراشدين، إلى أن حصل ما حصل من كثرتهم في العراق وقوتهم، ثم امتدوا أيضا إلى خراسان، ثم عموا في الكثير من البلاد بسبب صمودهم وبسبب دعاياتهم التي يفتنون بها الناس، والله حسيبهم.